أيها المسلمون، إذا حققتم العبودية وقمتم بما أراد الله سبحانه وتعالى، فالله ناصركم والله كافيكم. ويخوفونك بالذين من دونه، من هؤلاء الذين من دون الله سبحانه وتعالى؟ إنهم مهما بلغوا من قوة فهم ما هم إلا دواب تدب على الأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. إذا كان الله خالق السماوات والأرض، فمن يملك أحد معه أو من دونه شيئا؟ هل يستطيع أحد أن يكشف ضرا أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب به عبدا من عباده؟ أم يستطيع أحد أن يوقف أو أن يقف دون رحمة الله إن أراد الله أن تنال رحمته عبدا من عباده؟ فضيلة الدكتور، وما هو الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى وصدق الاعتماد على الله عز وجل، أن تعتمد القلوب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى دون الأخذ بالأسباب لا يسمى ذلك توكلا. فتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب. قال تعالى في مجابهة الأعداء والجهاد في سبيل الله، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الله تبارك وتعالى في الأخذ بالأسباب في الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام البخاري عن أبي هريرة، يا أيها الناس تداووا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كان توكل على الله مع الأخذ بمنتهى الأسباب، فحقق صلى الله عليه وسلم بذلك التوازن بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وبين الأخذ بالأسباب. واليقين بالله والتوكل على الله ديدن الأنبياء وسبيل الأولياء. قال الله تبارك وتعالى في حق نوح عليه الصلاة والسلام، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقال تبارك وتعالى عن يعقوب عليه السلام، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وقال الله تبارك وتعالى في حق الرسل جميعا لما قالت لهم أقوامهم، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى سبيل الأنبياء وسبيل الأولياء الصالحين. وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الدكتور طارق حفني إمام وخطيب مسجد الإسراء بشارع عمر المختار بمنطقة أرم الميري بالإسكندرية، وسلام عليكم ورحمته وبركاته. من أقوال الرسول. الإعداد والتقديم مجدي فكري. الإسكندرية. مع نادية مصطفى وسيدنا محمد. القلب المليان إحساس، إيه اللي بيملانا حماس؟ الكلمة اللي تعيش للناس، من هو الرحمة الإلهية، ده رسولنا رسول الحرية، والحب كف البشرية، سيدنا اللي ايديه تنباس، سيدنا اللي ايديه تنباس، ده رسولنا رسول الحرية، والحب كف البشرية، ده رسولنا رسول الحرية، والحب كف البشرية، سيدنا اللي الإسكندرية على جناح المعرفة. مع ليلى غريب وأحمد وهبة. مستمعينا الكرام، نتحدث بمشيئة الله تعالى عن طائر معروف وهو النسر، جمعه في القلة أنسر وفي الكثرة نسور، وكنيته أبو الأبرد وأبو الأصنع وأبو مالك وأبو المنهال وأبو يحيى. والأنثى يقال لها أم تعسعم، وسمي نسرا لأنه ينسر الشيء ويتابعه وهو عريف الطيور. ويقول في صياحه ابن آدم: عش ما شئت فإنك ميت، أو عش ما شئت فإن الموت يلاحقك. ولعل هذه الجملة من قول النسر مناسبة لما خص الله به النسر من طول العمر، فيقال عنه إنه من أطول الطيور عمرا. والنسر ذو منسر وليس له مخلب، وإنما خلق الله له أظفارا حدادا كالمخالب. ورغم كون أن الأنثى من هذا النوع تبيض من نظر الذكر إليها وهي لا تحيض، وإنما تبيض في الأماكن العالية الضاحية للشمس، فيقوم حر الشمس للبيض مقام الحضن. ذكرنا أن النسر من مخلوقات الله عز وجل القوية، ولأنه من الكاسرات من الطير من رتب مملكة الحيوانات، وتسمى برتبة الصقريات لأن الصقور هي المألوفة بين الناس. والنسر طويل العمر، يقال إنه من أطول الطيور عمرا، وإنه يعمر 1000 سنة، وإنه يعمر 1000 سنة أو يزيد على ذلك. فتبارك الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. والنسر سيد الطيور. روى اليافعي في كتابه نفحات الأزهار ولمحات الأنوار عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: سمعت حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: هبط علي جبريل عليه السلام يقول: يا محمد، إن لكل شيء سيدا، فسيد البشر آدم، وسيد ولد آدم أنت، وسيد الروم صهيب، وسيد فارس سلمان، وسيد الحبش بلال، وسيد الشجر السدر، وسيد الطير النسر، وسيد الشهور رمضان، وسيد الأيام الجمعة، وسيد الكلام العربية، وسيد العربية القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة. وتستمر الرحلة، ليلى غريب وأحمد وهبة على جناح المعرفة.